صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعتذر على التأخير وسامحونا. قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وشرائط الإحصان أربع: الأول والثاني البلوغ، البلوغ والعقل، فلا حد على صبي ومجنون، بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا. والثالث الحرية، فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وأم الولد محصنة، وإن وطئ كل منهم في نكاح صحيح. والرابع وجود الزنا، وجود الوطء من مسلم أو ذمي في نكاح صحيح، وفي بعض النسخ في النكاح الصحيح، وأراد بالوطء تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها بقبل. وخرج بالصحيح الوطء في نكاح فاسد فلا يحصل به التحصين. أين وصلنا في الحاشية؟ يعني عند الرابع يعني قوله وإن وطئ. قال المحشي رحمه الله تعالى فعنا بعلومه في الدارين، قوله وإن وطئ كل منهم في نكاح صحيح، كلام على العبد بكل أنواعه، فلا يحد إلا الحر خالص الحرية، فإن كان به شيء من عبودية من رقية فلا يحد. قال وإن وطئ كل منهم في نكاح صحيح غاية، وإن للغاية، وإن غاية في كونه ليس محصنا، فكأنه قال سواء وطئ كل منهم في نكاح صحيح أم لا. والرابع وجود الوطء إلى آخره، وجود الوطء لا يكون محصن إلا إذا وطئ. قال أي لأن الشهوة مركبة في النفوس، فإذا وطئ في نكاح صحيح فقد استوفاها. فكان حقه أن يمتنع من الزنا، قال فإذا وقع فيه غلظ عليه بالرجل. فإذا وقع فيه في الزنا يعني بعد أن استوفى شهوة الوط غلظ عليه بالرجل. قال وخرج بالوط المفأخذة ونحوها كالتقبيل. يعني هذه معاصي ولكنها لا حد فيها، وإنما فيها التعزير إن رآه الحاكم، يبقى لابد حتى يكون محصنا أن يكون قد وطئ في نكاح صحيح. إن فعل هذه الأشياء في غير نكاح صحيح فهو عاص، إن فعله في نكاح صحيح لا يطير به محصنا. التقبيل والمفاخذة وما شابه إن فعلها في نكاح صحيح لا يكون بذلك قد وصل إلى الإحصان. فإن وطئ في زنا والعياذ بالله أو في معصية والعياذ بالله لا يكون عليه الحد الأكبر حد الرجم، وإنما عليه فقط التعزير من مسلم أو ذمي. ظاهر صنيع الشارح يخرج ما لو وجد الوطء من الحربي في نكاح صحيح بناء على صحة أنكحتهم، قال وهو الأصح. يبقى يشترط هنا أن يكون من مسلم أو ذمي. ظاهر صنيع الشارحي يخرج ما لو وجد الوطء من الحربي في نكاح صحيح بناء على صحة أنكحتهم، قال وهو الأصح. ثم عقدت له ذمة ثم دنا فيقتضي أنه ليس بمحصن، قال وليس كذلك بل هو محصن. فساعة الإحصان لا عبرة بالدين، ساعة الإحصان لا عبرة بالدين، لكن ساعة الحد العبرة بكونه مسلما للأحكام. بل هو محصن لماذا؟ لأن عقد الذمة شرط لإقامة الحد عليه إذا زنى بعده، بخلاف ما إذا زنى قبله في حال حرابته فلا يحد، في حال كونه حربيا يعني، في حال حرابته أي في حال كونه حربيا فلا يحد. قال ومثله المستأمن والمعاهد فلا نقيم عليهما الحد لعلة لعدم التزام أحكامنا. قال وإذا أسلم الذمي بعد وجوب الحد عليه بأن زنى حال ذمته لم يسقط عنه الحد على الصحيح، خلاف الصحيح أنه لا يسقط عليه الحد، لا يسقط عنه الحد. فقول بعضهم افتح قوسا واعلم أن هذا قيد لإقامة الحد لا للإحصان كما علمت، فكان الأولى عدم ذكره، أغلق القوس صحيح. وقول المحش افتح قوسا أقول وفيه نظر لأنه شرط للإحصان أيضا، أغلق القوس غير متجه. لماذا؟ لأنه قد قرر قبل هذا اللي هو المحشي أن الحربي لو غيب حشفته في نكاح وقلنا بصحة أنكحتهم فهو محصن. قال فلو عقدت له ذمة ثم زنى ردم، أغلق القوس. قال فهذا صريح في أن عقد الذمة شرط في إقامة الحد لا لكونه محصنا. فتأمل بخلاصة أن الإحصان يتم ولو من الكافر، الإحصان إذا كان قد وطئ في نكاح صحيح ولو كان كافرا حال هذا الوطء فيتم بالإحصان. أما أن يطبق عليه الحد أو أن يقام عليه الحد فيحتاج إلى أن يكون مسلما أو ذميا، يعني ملتزما للأحكام، يحتاج إلى أن يكون ملتزما للأحكام. في أي سؤال أو نعيد شيئا من هذه السطور؟ في أي سؤال، في أي صعوبة نعيد شيئا من هذه السطور؟ في نكاح صحيح أي تخصيصا له بأكمل الجهات بخلاف ملك اليمين والشبهة والنكاح الفاسد، بخلاف ملك اليمين والشبهة أي ونكاح الشبهة والنكاح الفاسد، فحصول الوطء فيها واحدة من هذه الثلاث حالات يعني لا يحصل بها التحصيل، لا يحصل بها الإحصان، رحمك الله. وفي بعض النسخ في النكاح الصحيح أي بالتعريف، في نكاح صحيح بالتنكير أو في النكاح الصحيح بالتعريف، المعنى واحد لا فرق يعني. وأراد بالوطء تغييب الحشفة إلى آخره، وأشار بذلك إلى أنه ليس المراد بالوطء وطء الذكر كما قد يتوهم مجرد ملامسة الذكر للأنثى، بل المراد به تغييب الحشفة بخلاف تغييب بعضها. يبقى ليس المراد وجود الحشفة غير واطئة مع وطء غير الحشفة، وليس المراد تغييب بعض الحشفة، لابد من تغييب كل الحشفة بقبل بخلاف تغييبها بدبر. فالتغييب في الدبر يحصل به الإحصان ومر ذلك. وخرج بالصحيح في نكاح صحيح، خرج بالصحيح الوطء في نكاح فاسد، قال أي لأنه حرام، والحرام لا يحرم الحلال، فحصول هذا الحرام لا يجعل الشخص محصنا، فلا تحصل به صفة الكمال وهي التحصيل، كما أن الحرام لا يحلل لا يحرم الحلال، كما أن الحرام لا يحرم الحلال لا يحصل به التحصين. ليه؟ لأن التحصين صفة كمال، التحصين صفة كمال، أي لأنه حرام فلا تحصل به، أي بالحرام اللي هو الوطء في الدبر، فلا تحصل به صفة الكمال وهي التحصين. ولذلك قال الشارح تفريعا على ذلك فلا يحصل به التحصين. نقرأ على الهامش، في أي سؤال قبل أن ندخل في الكلام الجديد؟ أن العبد والأمة على النصف من الحر، نعم، ملك اليمين الأمة، ملك اليمين أي الأمة، ماله مال الوقت المعاصر في ملك يمين. اقرأ على الهامش لو سمحت. والعبد والأمة حدهما ضعف حد الحر، فيحد كل منهما 50 جلدة. قول تاني، زي حد كل منهما ايه؟ ما انا قلت ايه؟ ضعف نصف. حاضر، انا اسف. والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر، فيحد كل منهما 50 جلدة، ويغرب نصف عام. ولو قال المصنف من فيه رق حده إلى آخره كان أولى، ليعم المكاتبة والمباعضة وأم الولد. اقرأ في الحاشية هذه هاتين الجملتان أو هذه الجملة تتكلم على أن حد العبد والأمة يعني مثله على النصف من حد الحر، ولكن الرجم لا يتنصف، فلا رجم لعبد ولا لأمة كما مر. ولو قال المصنف ومن، لا بسم الله عشان خاطرك بس يعني. قال المحشي رحمه الله وقوله والعبد والأمة يعني البالغين العاقلين، فإن كانا صبيين أو مجنونين فلا حد عليهما، بل يؤدبان بما يزجرهما كما تقدم في الصبي والمجنون الحرين. نسخة القديمة حربيين، نسخة القديمة في حربيين الحرين. وانتو نايمين ما تصحوا شوية، مش كفاية انا نايم. نعم ايه حربيين خطأ مش كده؟ هو سبق الكلام فين؟ سبق الكلام في قوله، سبق الكلام في قوله الأول والثاني البلوغ والعقل. عندها قال فلا حد على صبي ومجنون، بل يؤدبان بما يزجرهما. يبقى كان بيتكلم على ايه؟ على الحر من الصبي والحر من المجنون. الكلام هنا على الحرين لا على الحربيين، فكلمة الباء والياء زائدتان، الحرين يحذف الباء والياء. الحرين إذا صدر الزنا من عبد صبي أو أمة صبية لم تبلغ بعد، أو عبد مجنون أو أمة مجنونة، فيؤدبان إذا كان عندهما نوع تمييز، قالت يعني البالغين العاقلين، فإن كانا صبيين أو مجنونين فلا حد عليهما، بل يؤدبان بما يزجرهما كما تقدم في الصبي والمجنون الحرين. يعني إذا يستوي في الأمر بين الحر والعبد، ما دام ليس كاملا بكونه صبيا بكونه مجنونا فلا حد وإنما يؤدبان إن كان عندهما نوع تمييز كما مر. حدهما نصفه مش ضعف نصف حد الحر أي من الجلد والتغريب للرجم، نصف في الجلد والتغريب للرجم لأن الرجم لا يتنصف. قال لأنه أي الرجم لا يتنصف. وقضية كلامهم أنه لا فرق بين العبد والأمة المسلمين والكافرين وهو كذلك، قضية كلامهم لأنه لم يفرقوا بين العبد والأمة المسلمين والعبد والأمة الكافرين، فقضية ذلك يعني يقتضي عدم تفريقهم استواءهما، يقتضي عدم تفريقهم استواءهما. قال وهو كذلك، وإنما كان حدهما نصف حد الحر لقوله تعالى فإذا أحصن أي تزوجنا، أحصن في هذه الآية في سورة النساء بمعنى تزوجنا، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنات أي الحرائر، المحصنات هنا بمعنى الحرائر، نصف ما على المحصنات من العذاب أي الجلد والتغريب. والآية في الإماء وقيس عليهن العبيد، الآية آية النساء على الإماء على الإناث يعني من العبيد، وقيس عليهن الذكور منهم. وروى مالك وأحمد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أتي بعبد وأمة زنايا فجلدهما 50-50 للعبد 50 للأمة. قال إذ لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى كما أشار إليه المصنف بقوله والعبد والأمة إلى آخره. جاي سؤال كده. قبل الإحصان اللي هو إيه؟ لأنه إذا حصل في الإحصان يبقى يحصل في دون إحصان. على كل حال الآية فيها قراءات، فيها فإذا أحصنا فإذا أحصنا، الآية فيها قراءات، فيها فإذا أحصنا يعني صرنا محصنات وإذا أحصنا، لكن لماذا عبر بأحصنا بمعنى يتزوجنا؟ لا يفهم يعني هذا مسكوت عنه، مفهوم المخالفة ليس متفقا عليه وليس واجبا، ليس متفقا عليه، لأنه زناهما قبل الإحصان معلوم حده من غير ذلك، معلوم حده، ونبه على ما يحتاج إلى التنبيه عندما يقول فإذا أحصنا، عندما يقول فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، اللي هو إيه؟ اللي هو الرجم، والرجم لا يتنصف، يبقى دل على إنه في حالة الرجم يتنصف، يبقى من باب أولى ما لا رجم فيه، يعني إذا ظننت أنهن يرجمن، ظننت أنهن يرجمن كالحرائر هذا غير صحيح، نبه على ما يحتاج إلى تنبيه، الذي يحتاج إلى تنبيه أن الرجم لا يكون في العبيد والإماء، هذا الذي يحتاج إلى تنبيه. قد يسبق إلى الذهن أن الرجم يسري على الإماء، فقال لا، إذا حصل منهن الإحصان، إذا أحصننا تزوجنا يعني، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طب هو الرجم بيتنصف؟ لا، إذا المسألة تحتاج إلى تنبيه هي الرجم، أما غير ذلك لا يحتاج إلى تنبيه. فالحد في العبيد على النصف من الحر في كل شيء، وكذلك فيما يمكن تنصيفه يعني، فيما يمكن تنصيفه، وكذلك عليهم النصف في الدواء في ال في ال العدة وهذه الأشياء ما يمكن تنصيفه يا طمس. في أي سؤال؟ فيحد كل منهما 50 تفريع على قوله حدهما نصف حد الحر، ويغرف أي كل منهما نصف عام، أي لأنه مشبه جلد فيتنصف مثله. ومؤنة تغريبه على سيده، وإن زادت على مؤنة الحضر تكلفة التغريب، تغريب العبد الذي زنى على سيده، وإن زادت على مؤنة الحضر. ومؤنة تغريب الحر على نفسه. قال ولو زنى المؤجر، ولو زنى المؤجر أي العبد المؤجر أو الأمة المؤجرة، ولو زنى المؤجر فالأوجب أنه لا يغرب في الحال، بل يؤخر إلى مضي مدة الإجارة إن تعذر عمله في الغربة كالبناء والخدمة، كما لا يحبس لغريمه إن تعذر عمله في الحبس، بل أولى، لأن ذلك حق آدمي وهذا حق الله تعالى، بخلاف ما إذا لم يتعذر عمله في الغربة كالخياطة والكتابة فإنه يغرب في الحال. العبد المؤجر أو الأمة المؤجرة يؤخر تغريبه إن أثر تغريبه على عمله، كان قد عقد معه عقد إجارة ومع سيده، يعني عقد إجارة قبل الزنا، فحصل الزنا فيؤخر التغريب إلى ما بعد انتهاء عقد الإجارة إن كان التغريب سيؤثر على الإجارة، فإن لم يكن فلا تعارض فلا يتأخر التغريب. وضرب أمثلة لما يمكن معه التوفيق بين الإجارة وبين التغريب بالخياطة والكتابة، أنه في أثناء الغربة يكتب أو يخيط، أما ما يتعذر كالبناء والخدمة أن يكون خادما أو بناء، هذا يتعذر أن يجمع بين عمله المؤجر عليه وبين الغربة فتأخر التغريب للتأجير، يتأخر التغريب لأن التأجير حق الآدمي والتغريب حق الله تعالى، وحق الآدمي مقدم على حق الله تعالى. وضرب مثالا بالحبس للغريم أي للدائن، كما لا يحبس لغريمه أي لدائنه إن تعذر عمله في الحبس، إن كان مؤجرا ثم حبس أو حكم عليه بالحبس لدائنه، هذا سيؤثر على عقد الخدمة عقد الإجارة، فينفذ عقد الإجارة أولا وينتهى منه، ثم يحبس لغريمه حتى لا يتأثر العقد الجديد اللي هو الطارئ على العقد القديم. عندنا عقدان، عقد قديم وهو الإجارة، وعقد جديد أو حكم جديد وهو الحبس، فيستمر عقد الإجارة، هذا رغم أنهما حقان لآدمي، حق الغريم حق آدمي وحق الإجارة حق آدمي، ومع ذلك لكون الحبس طارئا فيؤخر إلى أن ينتهي العبد من عقد الإجارة، فكيف مع تعارض حق الله وحق الآدمي؟ إذا من باب أولى يؤخر حق الله تعالى، لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة، وحق العبيد أو المكلفين مبنية أو حقوقهم مبنية على المشاححة. في أي سؤال؟ مؤجر العبد الزاني، العبد الزاني كان مؤجرا، المثال يعني؟ لا لا. طيب زيد عبد كان مؤجرا، زيد عبد كان مؤجرا، ولما ينتهي عقد الإجارة بعد خلاص، في أثناء عقد الإجارة مؤجر لعشر أشهر مثلا، لعشرة أشهر، في أثناء عقد الإجارة قبل انتهائه حكم عليه بالحبس لغريمه لدائنه دائن آخر. فهل ينفذ حكم الحبس لهذا الدائن؟ لا، لأنه يؤثر على عقد الخدمة، وعقد الخدمة سابق على الحكم بالحبس. طارئ، حكم الحبس طارئ، وحكم والعقد الإجارة سابق، فنؤخر الحبس إلى أن ينتهي عقد الإجارة. هذا مع تعارض حق آدميين، فكيف مع تعارض حق الله تعالى مع حق الآدمي؟ لا، نؤخر حق الله، نؤخر حق الله تعالى، ويؤخر التغريب إلى أن ينتهي عقد الإجارة. حق الآدمي مش حق الآدمي يقدم، التغريب ده حق الله مش حق الآدمي. في أي سؤال؟ من الذي يدفع المؤنة؟ من الذي؟ لماذا يكلف؟ فمن الذي يدفع؟ إذا لم يدفع السيد من الذي يدفع؟ لأن مال السيد واسمه على نفسه، لكن المال يعني مش العبد ده مملوك للسيد؟ مملوك للسيد، طعامه وشرابه وسكنه وإلى آخره، من الذي يدفع؟ مش هو يعني طلع صانع السيد ولم يفعل شيء، ماله فعل؟ دابته هي التي فعلت. إذا انطلقت دابة هذا السيد أو هذا الرجل، هذه المرأة، دابته خرجت في غير وقت، يعني لم يمسكها في وقت المسك، وخرجت وعاشت فسادا في الأرض، وأكلت منها من هذا الزرع، ولا وطئت هذا الزرع فأفسدته، من الذي يتحمل؟ الدابة تتحمل ولا السيد يتحمل؟ مش كده، ده كده انت كده اسمه صدر على المطلوب. لماذا لا يرجم؟ لانه نعم، فين الشرط ده؟ جا منين؟ من كونه لا يرجم. الشرط ده انت كده بيجيب لنا الشرط اللي احنا استنتجناه من كونه لا يرجم. ده احنا الفقهاء هم اللي وضعوا الشروط دي، وضعوها ليه؟ بناء على دي مذاكرة، ده فقه بنذاكر كده، وجدنا ان الشرع الشريف لم يرجم العبد والأمة، فقلنا ايه اذا من شروط الاحصان كذا كذا كذا كذا. لكن ما فيش نص شرعي مثلا كتاب او سنة تقول الاحصان شرطه الحرية مثلا، مفيش. لما وجدنا انه لا يرجم العبد والأمة عرفنا ان من شروط الاحصان. سؤال ايه؟ احنا جاوبنا على كده، نقول اذا كان حق العبدين يقدم السابق على اللاحق، اذا كانت المقارنة والتعارض بين حق عبدين فيقدم السابق على اللاحق، يبقى من باب اولى تقديم السابق من حق العبيد على اللاحق من حق الله. اي سؤال؟ كلام جديد؟ اقرأ على الهامش. وحكم اللواط واتيان البهائم كحكم الزنا، فمن لاط، صح كده؟ لسه كلام، قول تاني لو سمحت. ولو قال المصنف، طيب حاضر. طيب قوله ولو قال المصنف ومن فيه رق، بالواو صح زي ما قال لنا احمد رواك. ولو قال المصنف ومن فيه رق، بدل ما يقول عبد والأمة يعني، لكان أولى. ليه؟ بيقول أي لأن كلامه قاصر على العبد والأمة، والمتبادر منهما كامل الرق الذي لم يتعلق به شائبة الحرية، لكان الأولى أن يقول من فيه رق، حده إلى آخره، أي كنصف حد الحر، حده إلى آخره أي كنصف حد الحر، كان أولى جواب لو. جواب لو. قال وهي أولوية عموم، وهي أولوية عموم كما يؤخذ من قوله ليعم المكاتبة إلى آخره. أولوية من ناحية إيه؟ من ناحية العموم. قال وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا ولو عبر المصنف بمن فيه رق عم المكاتب إلى آخر أغلق القوس. قال وهو صحيح فيما قلنا. يعني الخطيب الشربيني في الإقناع لم يقل لك أنا أو لا، قال لي عم لعم، لو عبر لعم لعم فالأولوية أولوية عموم. نقرأ على الهامش حكم اللواط وإتيان البهائم. قال وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا، فمن لاط بشخص بأن وطئه، يعني لاط به بأن وطئه في دبره حد على المذهب، ومن أتى بهيمة حد كما قال المصنف، لكن الراجح أنه يعذر. المصنف جمع بينهما بأن من فعل هاتين الفعلتين الخبيثتين يحل، والصواب في المذهب أن اللائط يحد وأن آت البهيمة يعذر. طيب اقرأ على الهامش، اقرأ في الحاشية، اقرأ في الحاشية. قال وحكم اللواط بكسر اللام وهو الوطء في دبر الذكر ولو عبده أو في دبر الأنثى، لكن محل وجوب الحد فيه في اللواط في غير زوجته وأمته، لكن محل وجوب الحد فيه في دبر الأنثى يعني في غير زوجته وأمته، وأما فيهما في دبر زوجته وأمته تفصيل. فإن تكرر نقطتان، يعني فإن تكرر أي الوطء وجب التعذير فقط على المذهب في الروضة، فإن لم يتكرر فلا تعذير كما ذكره البغوي والروياني. يبقى اتيان الذكور في الأدبار فيه الحد ولو مرة واحد، الحد اللي هو ايه الرجم اذا كان محصنا، اذا كان الواطئ محصنا، والجلد والتغريب اذا كان الواطئ غير محصن، يعني الاناث كذلك الا اذا كانت هذه الانثى موطوءته بان كانت زوجة او الام الموطوء. فالتفصيل يأتي، لا حد بالاجماع، لا حد باجماع الشافعية، لكن التكرار فيه التعذير للحد وعدم التكرار لا شيء فيه. إن فعل مرة أو مرتين لا حد ولا تعذير، فإن كرر ذلك فيه الحد فيه التعذير ولا حد فيه. عرج على هذا الفعل الخبيث قال وهو فعل قوم لوط، فإنهم أولى من أتى الرجال، فإنهم أول من أتى الرجال في أدبارهم شهوة من دون النساء كما ذكره الجلال السيوطي في الأوليات. النسخة القديمة كده أوليات، مكتوبة أوليات بالياء. طيب هم يعبرون بالأوائل، يعني يعبرون بالأوائل، والأوائل كتب مكتوبة مصنف فيها من أكثر من مصنف. الأوائل يعني أول من فعل، أول من قال، أول من أتى، أول من إلى آخره، فكتب مصنفة في الأوائل منها كتاب للسيوط. هنا عبر بالتأنيث أول مؤنثه أولى، فجمع أول أوائل وجمع أولى أوليات. خلاص أوليات جمع أول أولى بمعنى إيه؟ أول بمعنى إيه؟ الياد تؤيئي يعني الأول، لو كان المفرد أول تشديد الواو تبقى الياد يؤيئي. هو أصلا الكتاب مش محطوط في محطوط في في في أول من فعل، فالجمع حتى هو مصنف مكتوب على الغلاف كده الأوائل، كتب الأوائل وهكذا تكتب، يعني كتب الأوائل إذا بحثت عنها في الفهارس ولا في تبحث عن كتب الأوائل، مش الأوليات ولا الأوليات ولا الأوليات، مش الأوليات على كل حال، لكن ما دام الأول يبقى الأنثى أولى، ما فيش معنى تبقى الأوليات، لكن مش الأوليات. ولم يعرف بعد قوم لوط في الجاهلية، لا في العربي ولا في العجم إلى أن ظهر في صدر الإسلام، إلى أن ظهر اللواط في صدر الإسلام. حين كثر الغزو وطالت عليهم الغيبة، وطالت عليهم الغيبة من النساء، وسبوا أبناء فارس والروم، أبناء بتقديم الباء على النون، وسبوا أبناء فارس والروم، وفارس تنون ولا تنون، تنون باعتبار أن فيها علة واحدة وهي العالمية، ولا تنون باعتبار فيها أن فيها علتين العالمية والعجمة، إن اعتبرتها عجمية مع العالمية منعتها من الصف. وسبوا أبناء فارس والروم من الذرية، واستخدموهم يعني جعلوهم خدما، هم الذكور، واختلوا بهم، فسول الشيطان لبعضهم أنهم يقومون، أي هؤلاء الغلمان، أنهم يقومون مقام النساء في الجملة، فطلبوا منهم ذلك فأطاعوهم لشدة انقيادهم لهم، ففعلوا بهم وأجروهم مجرى النساء. وكان أول ذلك بخراسان، حمان الله، حمان الله منه ومن سائر الفواحش. آمين. قال: وإتيان البهائم، أي في قبر أو دبر، طالت الغيبة عن أحمد وسكة، عن طيب، وطالت الغيبة عن النساء بدل من النساء عن النساء. شكرا. وإتيان البهائم، أي في قبر أو دبر. قال: وشمل عموم البهائم المأكولة وغيرها. وشمل عموم البهائم، شمل ماذا؟ المأكولة وغيرها. المصنف قال: وإتيان البهائم بالتعميم، ولم يخصصها بمأكولة أو بغير مأكولة، فدل ذلك على عمومها المأكولة وغير المأكولة كحكم الزنا. اللواط وإتيان البهائم، المصنف الماتن أبو شجاع قال: حكمهما كحكم الزنا، أي الذي هو إيه؟ هو وجوب الحد. قال: وهذا راجح، هذا الكلام المصنف راجح في اللواط، مرجوح في إتيان البهائم. من إيه الراجح في إتيان البهائم؟ قال: والراجح أن فيه، أي في إتيان البهائم، التعذير فقط، كما يعلم من كلام الشارح. وذكر الشيخ الخطيب أن في المسألة، مسألة إيه؟ إتيان البهائم، ثلاثة أقوال. أحدها ما ذكره المصنف من وجوب الحد وعليه، فيفرق بين المحصن وغيره، فيرجم الأول هو المحصن، ويزداد الثاني ويغرف غير المحصن. ثانيها أن واجبه القتل محصنا كان أو غيره، لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، رواه الحاكم وصحح إسناده. وقتله إما منسوخ أو محمول على المستحل، قتله إما منسوخ أو محمول على المستحل، وهذا يقتضي أنه يقتل بالسيف لا بالرجم. والمراد بقتلها معه ذبحها إن كانت معقولة، والأمر فيه للند، الأمر فيه اللي هو قتل، اللي هو ذبح البهيمة المأكولة وقتل غير المأكول، والأمر فيه للند إلى الوجوب، لئلا تذكر الفاحشة كلما رؤيت. وثالثها وهو أظهرها أن واجبه التعذير فقط، أن واجبه التعذير فقط، لأن الطبع السليم يأبى إتيان البهائم، فلم يحتج إلى الحد في الزجر عنه بل يعذر، لم تحتج الشريعة إلى أن تشرع حدا في ذلك، اكتفاء بوازع الطبع، اكتفاء بوازع الطبع عن وازع الشرع. وفي النسائي عن ابن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد. ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف، لا يقوله ابن عباس إلا عن توقيف هذا. وقد حمل بعضهم كلام المصنف على أن المراد منه أن حكم إتيان البهائم كحكم الزنا من حيث إنه لا يثبت إلا بأربعة، لا من حيث وجوب الحد، فلا ينافي أن واجبه التعزير على المعتمد. قال: وهذا الحمل وإن كان بعيدا أولى من التضعيف كما قرره بعض المشايخ في درته المرات العديدة. كلام المصنف أبي شجاع ظاهره أن إتيان البهائم كحكم الزنا يعني في وجوب الحد على فاعله. هل من مخرج لتصحيح كلامه ولو من طريق ضعيفة؟ قال: نعم، نقول إتيان البهائم ك ك ك ك ك ك ك ك ك كحكم الزنا لا في الحد، وإنما في ثبوته بأربعة شهداء. بس هذا كلام في الحقيقة التماس ضعيف لتصحيح كلام المصنف، لكن هذا مع ضعفه أولى من تخطئته بالكلية. أن نقول إن كلامه صياغته المذهبية أو العلمية ضعيفة أولى من أن نخطئه بالكلية. هل في أي سؤال؟ هل نعيد شيئا مما قلناه؟ يستنبط يبقى مش توقيف. حليف ايه؟ قلنا منسوخ. شو قال لك ده منسوخ؟ ده حتى قلنا فيه ثلاثة آراء في المذهب، ثلاثة آراء في المذهب في حد آتي البهيمة، في حد من أتى بهيمة، في ثلاثة آراء في المذهب. الراجح منها أنه يعذب. في الرأي الثاني أنه يقتل، أنه يحد، لكن القتل منسوخ. ثانيها أن واجبه القتل، الواجب هو القتل، لكن هل يقتل بالفعل؟ لا. حتى الثاني ده، حتى متبني الرأي الثاني يقول أنه لا يقتل لأنه منسوخ، أن واجبه القتل محصنا كان أو غيره، لقول صلى الله عليه وسلم: أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا معه، رواه الحاكم وصححه إسناده. وقتله إما منسوخ أو محمول على المستحل. إذن حتى الثاني هذا لا يقول بالقتل، يقول واجب القتل ولكننا لم نقتله. ليه؟ لأن الحديث منسوخ أو لأنه ورد في المستحل، إذا نوع من التغليظ. لكن على من يقول بأنه يقتل، يكون على من يقول بأنه يقتل يقول إن القتل لا ليس بالرجم، لا يعامله معاملة الزاني، لأن لو كان يعامله معاملة الزاني سيرجمه، لا هنا يعامله بالسيف، يقتله بالسيف. يبقى كأن نوع من أنواع التعذير، مش من أنواع الحدود، نوع التعذير. المهم أنه ليس راجحا في المذهب، وأنهم ردوا على ذلك بأن هذا منسوخ أو هذا في المستحيل. طيب هو المطلق كما قرره بعض المشايخ في درسه المرات العديدة. المرات نائب عن المفعول المطلق، المرات نائب عن المفعول المطلق منصوب عند النصب بالكسرة، المرات العديدة نائب عن المفعول المطلق. كما قرره بعض المشايخ في درسه المرات، يعني قرره تقريرا عديدا. الفاعل آتي البهيمة، طيب. وعلم من ذلك أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة لقوله تعالى، علم من ذلك اللي هو إيه؟ علم من ذلك. أستاذ فارس استاذ محمد، استاذ اسمك ايه؟ احمد. استاذ سيد، نعم. يزود باربعا، ايوه، حد الكلام، كلام مش دقيق، كلام ليس دقيقا. علم من ذلك هو قال قبل قليل ان احنا اذا حاولنا ان نصحح كلام الشيخ بدلا من ان نخطئه بالكلية نصححه في ان التشبيه، تشبيه اتيان البهائم بالزنا ان ليس في اقامة الحد وانما في ثبوت كل به باربعة شهود. هنا فقط عرفنا لأول مرة أن ثبوت الزنا لا يكون إلا بأربعة شهود. أراد أن يصحح كلام المصنف بدلا من يخطئه بالكلية، أراد أن يصححه فقها ولو من وجه، ولو من وجه ضعيف أو من طريقة ضعيفة. فقال إن المشابهة ليس في إقامة الحد وإنما في ثبوت كل به بأربعة شهود. هنا عرفنا أن ثبوت حد الزنا لا إتيان البهائم، بقى ثبوت حد الزنا يكون بأربعة شهود. فلذلك قال وعلم من ذلك، من ذلك يعني من هذه المشابهة أن إتيان البهائم، إتيان البهائم يثبت بأربعة شهود كما أن الزنا يثبت بأربعة شهود. علم من ذلك أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة، بقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قال ولا بد فيها من تفصيل، من التفصيل. لا بد فيها، ضمير في فيها يعود عليه عبد الله، البينة، البينة، لأن هذه الأربعة أربعة شهود، أربعة شهود يعني بينة، بينة الزنا أربعة شهود خلاف بينة غير الزنا. ولا بد فيها أي في بينة الزنا من التفصيل، فتتعرض أي بينة الزنا، فتتعرض أي بينة الزنا للكيفية. لماذا تتعرض بينة الزنا للكيفية؟ قال لاحتمال إرادة المباشرة فيما دون الفرج. ممكن راح يشهد ده يكون بيظن ان الزنا هو المباشرة، استفزع هذه المباشرة التي رآها فقال ده هو ده الزنا اللي بيقولوا عليه، فراح يشهد بكده. فالقاضي لا يكتفي بقوله رأيته يزني او رأيتها تزني، بل لابد ان يتعرض لكيفية الزنا. ما تقصد الزنا؟ فلابد من بيان الكيفية لاحتمال ارادة المباشرة فيما دون الفرج. فتتعرض للكيفية ولمن زنى بها، ولمن زنى بها. إذا لمن زنى بها معطوفة على للكيفية، فتتعرض أي بينة الزنا للكيفية ولمن زنى بها. إذا لابد أن يصرح بمن زنى بها لاحتمال ألا حد عليه بوطئها، أمته أو أمة فرعه. وتتعرض أي بينة الزنا لإدخال الحشفة أو قدرها من فاقدها في الفرج. إذا لابد أن يستفصله القاضي هل أدخل الحشفة أو قدرها من فاقدها في الفرج، فيقولون أي الشهود رأيناه أدخل حشفته أو ذكره في فرج فلانة على وجه الزنا. وإن لم يكونوا كالمرود في المكحلة فيقولون رأيناه أدخل حشفته، يبقى تعرضت لإدخال الحشفة أو ذكره في فرج فلانة، يبقى تعرضت البينة لمن زنى بها على وجه الزنا، يبقى تعرضت للكيفية. وإن لم يقولوا كالمرود في المكحلة وكالبينة الإقرار الحقيقي مع التفصيل فيثبت به الزنا ولو مرة. وكالبينة، كالبينة في ماذا؟ في ثبوت الزنا. هو الشيخ نفسه وفر علينا أجاب، كالبينة الإقرار كالبينة في ماذا؟ في ثبوت الزنا به، كما أن الزنا يثبت بالبينة يثبت بالإقرار الحقيقي مع التفصيل أي من القاضي، القاضي يستفصله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلك قبلت لعلك فأخذ، يستفصله، لأن ربما أيضا يذهب فيقر على نفسه يظن أنه زنى وهو في الحقيقة لم يزن، استبشع ما صدر منه. قال ولو مرة، ولو أقر مرة واحدة يزهد به الزنا، خلافا لمن اعتبر كونه أربع مرات كالشهادة. إذا يقول يقر على نفسه أربع مرات كل إقرار بمقام شهادة شاهد. طيب ماذا يقصد بالإقرار الحقيقي؟ قال وخرج بالحقيقي الحكمي، إقرار الحكمي اللي هو إيه؟ وهي اليمين المردودة بعد نقول الخص. صورة كأن ادعى شخص على آخر أنه زنى وأراد تحليفه على أنه لم يزن فنكل، ثم رد اليمين على المدعي فحلف اليمين المردودة، فإنها كالإقرار لكن لا يثبت بها الزنا في حق المدعى عليه، وإنما يسقط بها الحد عن القاذف. إذا لما قال وكالبينة الإقرار الحقيقي أراد إخراج الإقرار الحكمي، ما هو الإقرار الحكمي؟ وخرج بالحقيقي الحكمي وهي اليمين المردودة، المردودة بعد نقول الخط. الصورة كأن ادعى شخص على آخر أنه زنى، ادعى زيد أن عمرا زنى وأراد تحليفه على أنه لم يزن، قال احلف كده أمام القاضي، طبعا كل هذا أمام القاضي، احلف يا عمرو، زيد ادعى على عمرو أنه زنى، احلف يا عمرو أنك لم تزني، عمرو لم يحلف، فنكل أي عمرو المدعي، ثم رد اليمين على المدعي وهو زيد، ثم رد اليمين على المدعي فحلف اليمين المردودة، فإنها كالإقرار، هذا مر علينا في الدرس السابق في القسامة لو تذكرون، مر علينا في القسامة وقلنا أن هذا لا تجري عليه أحكام القسامة لأنها ليست ابتداء، تذكرون عندما قلنا القسامة لابد أن تكون ابتدائية لا باليمين المردودة، فإنها كالإقرار. كالإقرار في إيه؟ في ثبوت الزنا؟ لا، كالإقرار في أنه لا يحد القاذف، لأن زيدا هنا سيكون قاذفا لكنه لا يحد. لما نكل عمرو عن اليمين ورد على زيد وزيد حلف فعلا، هذا يقوم بمقام الإقرار في أنه لا يحد لكن لا يثبت الزنا على عمرو بذلك، كالإقرار لكن لا يثبت به الزنا في حق المدعى عليه اللي هو عمرو، وإنما يسقط بها الحد عن القاذف. طبعا في تعذير يا ابن الحلال، في تعذير عليه، مش تعذير عليها لما تبني ليه؟ هي زانت هي كمان، هو الواحد اللي زاني. ايه الحكاية بتاعتك النهاردة؟ فمن لاط بشخص الى اخره، تفريع على قول المصنف افتح قوسا كحكم الزنا اغلق القوس بالنسبة للواط، بان وطئه في دبره، تصوير للواط للملوط به، تصوير للملوط به، حد اي رجم، اي رجم ان كان محصنا، وجلد وغرب ان كان غير محصن. على المذهب قال هو المعتمد، ومقابله ان يقتل مطلقا. نعم حاضر. ومقابله انه يقتل مطلقا، يعني محصنا كان او غير محصن. في كيفية قتله أوجب، أحدها بالسيف وهو أصحها كما في الروضة، فإنه قال فيها النووي، قال في الروضة: قلت أصحها بالسيف والله أعلم، أغلق القوس. لما النووي في الروضة بيبدأ بقلت وينتهي بالله أعلم، يبقى دي من زيادة الروضة على المحرر، كما في المنهاج كذلك إذا زاد يقول قلت، يبدأ بقلت وينتهي والله أعلم، هذه من زياداتي على المحرر. وثانيها بالرجم، أولها أو أحدها بالسيف، ثانيها بالرجم، وثالثها بهدم جدار عليه أو يرميه كده، صح أنا مش شايف، أو رميه، شكرا، أو رميه من شاهق، وهذا كله في الفاعل. وأما المفعول به فيجلد ويغرب إن كان مكلفا طائعا، سواء كان محصنا أم لا، ذكرا كان أو أنثى، أو أنثى ناقص همزة عندي. فإن كان غير مكلف أو مكرها فلا حد عليه ولا مهر له. حاجة؟ أي سؤال؟ يبقى الفاعل يحد بالرجم إن كان محصنا، أو بالسيف، أو بالتردي من شاهق، أو بهدم جدار عليه. هدم جدار عليه ليه؟ وترديه من شاهق ليه؟ يفعل به كما فعل بقوم لوط، إن جبريل عليه السلام رفع القرية والعياذ بالله بعد أن خرج منها نبي الله تعالى لوط وأهله إلا امرأته، رفع القرية على جناحه وقلبها والعياذ بالله على وجهها. يبقى يحد بواحد من هذه الثلاثة، والأصح أنه بالسيف على رأي الشيخ النووي، هذا كله إن كان محصنا، ويغرب ويجلد إن لم يكن محصنا، هذا كله في الفعل. أما إذا كان المفعول به فيجلد ويغرب إن كان مكلفا طائعا، فإن لم يكن مكلفا أو كان مكلفا ولكنه مكره فلا حد عليه، وإن كانت امرأة فلا مهر له، فلا مهر لها، بخلاف ما لو وطئها في قبرها فلها المهر. نعم. لا، يحد يموت زي الرجم كده، حتى الموت، الرجم حتى الموت. ومن أتى بهيمة إلى آخره، معطوف على قوله فمن لاط بشخص إلى آخره، فهو تفريع على قول المصنف افتح قوسا كحكم الزنا بالنسبة لإتيان البهائم، كحكم الزنا أغلق القوس بالنسبة لإتيان البهائم، بناء على ظاهره من أن المراد كحكم الزنا الذي هو وجوب الحد. وقد عرفت أن بعضهم حمله على أن المراد أنه كحكم الزنا في كونه لا يثبت إلا بأربعة، وهو أولى من التضعيف كما تقدم. حد أي ردم إن كان محصنا ودلد وغرب إن كان غير محصن كما قال المصنف أي على ما يظهر من كلامه لا على تأويله السابق وقوله لكن الراجح أنه يعذر استدراك على قوله حد كما قال المصنف لأنه ربما يتوهم أنه هو الراجح فدفع ذلك بالاستدراك إلى هنا في أي سؤال؟ نعم أنا قلت عشان قلت من شوية قال صلى الله عليه وسلم سأل ماعز عندما ذهب ليقر على نفسه لأنه زنى ماعز رضي الله تعالى عنه ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن الأبعد قد زنى فقال لعلك كذا لعلك كذا لعلك كذا فاستفصله الأربعة هيحدوا يحدون الأربعة يحدون حد القادس واحد تعرض الكافية وثلاثة لا الإجابة كما سمعتي الأربعة يحدون حد القادس هو قال واحد بس هنا اي سؤال اخر حاجة طيب قال الماتن والشرع الهامش قال وهو وقال ومن وطئ اجنبية فيما دون الفرج عذر ولا يبلغ الامام بالتعذير ادنى الحدود فان عذر عبدا وجب ان ينقص في تعذيره عن 20 جلدة أو عذر حرا وجب أن ينقص في تعذيره عن 40 جلدة لأنه أدنى حد كل منهما قال المحشي رحمه الله قوله ولو وطئ أجنبية فيما دون الفرج أي كأن أدخل ذكره في سرتها أو أذنها أو فمها أو نحو ذلك وطئ فيما دون الفرج هذا نوع من التجوز نوع من المجاز قال وتجوز المصنف في إطلاق الوطئ على هذا لأن الوطئ في اللغة الحقيقي معناه في الفرج هذه الأشياء التي مثل بها لا يسمى وطئا لغة يبقى تعبيره بوطئ فيما دون الفرج فيه نوع تجوز وتجوز المصنف في إطلاق الوطئ على هذا ولذلك قال الشيخ الخطيب افتح قوسا والأولى نقطتان ومن باشر أغلق القوس الأولى من أن يقول ومن وطئ فيما دون الفرج أن يقول ومن باشر فيما دون الفرج باشر يعني التقت بشرته ببشرتها ببشرتها قال ولذلك قال الشيخ الخطيب نقطتان والأولى ومن باشر فيما دون الفرج أغلق القوس أي لأن حقيقة الوطئ علاج الحشفة أو قدرها من فاقدها في الفرج وهذا ليس مرادا بدليل قوله افتح قوسا فيما دون الفرج أغلق القوس لكن قد عرفت أن المصنف تجوز في إطلاق الوطئ على هذا نعم هو ليس قيدا بل المعانقة والمفاخذة والتقبيل ونحوها كذلك أي فيها التعذير واحترض الشارح بقوله أجنبية الشارح أدخل كلمة أجنبية من كلام الشارح أجنبية من كلام الشارح واحترض الشارح بقوله أجنبية عن زوجته أو أمته فلا تعذير فيهما لحل سائر بدنهما للاستمتاع ما عدا الدبر يبقى بدن الزوجة والأمة كله حلال ما عدا الدبر وكذلك القبل في أثناء الحيض والنفاس وما سوى ذلك حلال وهذا يجيب على بعض أسئلة الناس في مثل هذه الأمور. قال: عذر أي بما يراه الإمام من ضرب أو صفع بالفاء والعين المهملة، صفع بالفاء والعين المهملة، وهو الضرب بجمع الكف، أو ضبطها بجمع الكف أو ضبطها أو بجمع، بقى خليها بفتح أحسن لأن الجمع مش هتأتي مع الضبط، الجمع صحيح ولكن لما قال أو ضبطها قابله بالضبط يبقى نقول بالجمع، بجمع الكف أو ضبطها، بجمع الكف أو بجمع الكف، يعني جمع الكف وضربه أو بسطها وضربه، جمع الكف وضربه، بسط الكف وضربه، بجمع الكف أو ضبطها أو حبس أو نفي أو تجريت، تعيير يعني تعيير على رؤوس الأشهاد، أو تسويد وجه، أو قيام من مجلس، أو توبيخ بكلام. وله أن يجمع بين هذه الأمور، وله الاقتصار على بعضها، حتى لو الاقتصار على التوبيخ بالكلام وحده فيما يتعلق بحق الله تعالى كما في الروضة، بل لو ترك التعزير من أصله في حق الله تعالى. ليه؟ لأنه مبني على المسامحة، لأنه أي حق الله تعالى مبني على المسامحة، ولذلك أعرضه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عنه، عن حق الله تعالى في جماعة استحقوه أي التعزير، ولذلك أعرض صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عنه أي عن التعزير في جماعة استحقوه كالغال من في الغنيمة، كالغال في الغنيمة، النسخة القديمة في الغنيمة ولا من الغنيمة، في كالغال في الغنيمة، ولا يجوز الذي سرق، يعني سرق من الغنيمة، ولا يجوز تركه في حق آدمي عند طلبه له على المعتمد. وإن خالف في ذلك ابن المقرئ قال: ولا يجوز للإمام العفو عن الحدود بعد أن بلغه ما يوجبها، كما هو مشهور من حديث أسامة، ولا تجوز الشفاعة فيها، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة لما كلمه في شأن المخزومية التي سرقت فحكم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحد، قال: إيه، أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ الحديث ده من رواية سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قام فخطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، رواه الشيخان حاشاها. وحكي عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول عند قراءة هذا الحديث: حاشاها الله. وأنا أقول كذلك، البيجور بيقول وأنا أقول كذلك: حاشاها الله. ونحن جميعا نقول كذلك: حاشاها الله، رضي الله تعالى عنه. قال: وتسن الشفاعة الحسنة، تطرد جميلة، وتسن الشفاعة الحسنة عند ولاة الأمور في غير الحدود. دليل السنية إيه؟ لقوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ولخبر الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه وقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. في غير الحدود تستحب الشفاعات لقضاء المصالح، العفو عن العقوبة، أما في الحدود فلا شفاعة بعد أن تبلغ القاضي، بعد أن تبلغ القاضي والحاكم. أي سؤال؟ نعم. الحاكم والقاضي، الحاكم يعني القاضي. العفو عن العقوبة يعني حضرتك كده زعلت الشيخ بتاعك بعد الشر حاشاك الله، حضرتك زعلت الشيخ بتاعك، الشيخ بتاعك قرر أن يحرمك لا قدر الله من الدرس. فيجي ما أستاذ عمر يقول لي لو سمحت اعفو عن الشيخ سامح، رجل طيب يعني مواضر على الدرس، محب بيحضر درس على طول، صحيح بيشكتك ويزعلك لكنه بيحبك، خلاص عفونا عن الشيخ. وانا كمان بحبه، نقعد نتغزل في بعض. ادي الشفاعة، خلاص عرفت الشفاعة ايه، ان احنا نتغزل في بعض. ولا يبلغ الامام اي وجوبا، لا يبلغ الامام بالتعذير ادنى الحدود اي وجوبا، يجب عليه الا عند مين، عند الشافعية، عند غير الشافعية ممكن يصل بالتعذير الى القتل. الشافعية عندهم لا يزيدون عن ادنى الحدود وهو 20 جلدة. ولا يبلغ الامام اي وجوبا فلا يجوز له ذلك. الدليل لخبر من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين، وهذا في التعذير بما هو من جنس الجلد كالضرب وجنس التغريب كالنفي بخلاف غير ذلك. إذا كان التعذير بما هو من جنس الحد فلا يجاوز أدنى الحدود. إذا كان سيعذره بالجلد عندنا حد جلد فلا يبلغ أدنى الحدود، إذا كان سيعذره بالضرب فلا يبلغ أدنى الحدود، إذا كان سيعذره بالنفي فلا يصل إلى أدنى الحدود وهو نصف عام. سيعذره بجنس آخر ليس فيه حد يبقى يستطيع أن يبلغ ما شاء. طيب بالتعذير، ولا يبلغ الإمام بالتعذير متعلق بيبلغ بين قوسين، بالتعذير جر ومجرور متعلق بقوله يبلغ. وقد ذكروا ضابطا للتعذير وهو أنه مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة غالبا. التعذير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة غالبا، كمباشرة أجنبية فيما دون الفرج كما سبق، وسرقة ما لا قطع فيه. وسب بغير قذف، سبه بغير أن يقذفه، قذف الباب القادم إن شاء الله، كقوله لغيره يا فاسق يا خبيث. قال وتزوير أي محاكاة الخط أو تحسين الكلام على الناس ليدخل عليهم أنه حق وباطل. وشهادة زور ومنع حق مع القدرة عليه، كمنع الزوج حق زوجته وهو قادر عليه، كل هذا فيه تعذير. ليه؟ لأنه ليس فيه حد ولا كفارة. ونشوز الزوجة من زوجها فيه التعذير، وموافقة الكفار في أعيادهم ونحوها فيه التعذير، ومسك الحيات فيه التعذير. يمسك الحياة يبقى ماسك الحياة، فيه تعريض للنفس وللغير للأذى والهلاك، حياة تؤذي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مسك الحياة ودخول النار، يدخل نفسه النار كما يفعل الحواء، أيضا فيه تعريض للنفس للخطر. وأن يقول لذمي، في ألف زائدة عندي، أن يقول لذمي، صح كده نسخة قديمة عشان عندي فيه الذمي لذمي، وأن يقول لذمي يا حاج يا حاج فلان في التعذير. وتسمية من يزور قبور الصالحين حاجا، يروح يزور قبر من قبور الأولياء أو أهل البيت فيقول ده الحاج فلان، ليه؟ عشان بيزور القبر. كل هذا فيه التعذير. وإنما قلنا غالبا، قال غالبا في القيد أو في التعريف أو في الضابط، ذكروا ضابطا للتعذير وهو أنه مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة إيه غالبا. وإنما قلنا غالبا بين قوسين لأنه استثني من منطوق الضابط مسائل، منها أن الأصل لا يعذر لحق الفرع كما لا يحد بقذفه، ومنها في عندي ميم زائدة، ومنها أنه إذا ارتد ثم أسلم أول مرة لا يعذر. يبقى الأصل ذهب فقذف فرعه لا يحد. طيب ما قذفوش، سبه بما دون القذف، قال له يا فاسق يا خبيث، فهل يعذر؟ قال لا يعذر، كما أنه لا يحد بقذف فرعه لا يعذر بسب فرعه بما دون القذف. ارتد ثم أسلم، الردة فيها حكم، فيها حد، لكنه أسلم، عاد وأسلم. قال إذا كانت مرة واحدة ولم يكررها فعودته مرة أخرى الإسلام لا تعذير فيها، بمعنى أنه لو تكرر منه هذه الردة لكنه يعود يرتد ثم يعود عن الردة ويسلم مرة أخرى، أول مرة يعفى عنه، ثاني مرة والعياذ بالله إذا تكرر ذلك وعاد الإسلام بعد الردة للمرة الثانية يعذر، وزي قال غالبا. فرغم أنها لا حد فيها ولا كفارة إلا أنها أيضا رغم أن فيها حد، رغم أن فيها الحد وهي الردة، إلا أن فيها التعذير. ومنها أن السيد إذا كلف عبده ما لا يطيق لا يعذر أول مرة مع أنه يحرم عليه، وإنما يقال له لا تعود، فإن عاد عذر. كلف عبده بما لا يطيق في أول مرة يقال له لا تعود، وفي المرات التالية يعذر. ومنها أن الشخص إذا قطع أطراف نفسه لا يعذر مع أنه يحرم عليه. إذا الاستثناءات فين يا أخوانا شيخ محمد؟ الاستثناءات فين؟ إنما قلنا غالبا لأنه استثني من منطوق الضابط مسائل، منها مسألة الذي يكلف عبده بما لا يطيق، أين الاستثناء؟ أين الاستثناء؟ سؤالي أين الاستثناء؟ يقول إنما قلنا غالبا لأنه استثنى من منطوق الضابط مسائل، أين الاستثناء في هذا؟ في أي أين الاستثناء؟ الحد؟ لا، أين الاستثناء؟ استثناء في أول مرة فقط، استثناء في أول مرة لأنه سيعذر في المرات التالية. تعريف الضابط بيقول إيه؟ الضابط بيقول إن التعذير يكون في الأشياء التي لا حد فيها ولا كفارة. تعذير الضابط بيقول إيه؟ مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. تعذير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. أحدث الشيخ غالبا لأن معنا هنا في أول مرة في العودة عن الردة، أول مرة في تكليف العبد ما لا يصدق على كل واحدة منها. أنه أتى بمعصية ولكنه لم يعذر، لم يعذر رغم أنه لا حد فيها، ولا حد فيها، لا كفارة لا كفارة، هي معصية نعم هي معصية. تكليفه عبده في أول مرة بما لا يطيق، معصية ولا مش معصية؟ معصية فيها حد ليس فيها حد، فيها كفارة ليس فيها كفارة، يعذر لا يعذر. يبقى دخلت في الضابط ولا لم تدخل؟ دخلت في الضابط ولا لم تدخل؟ ها دخلت، دخلت بايه؟ بقوله غالبا، دخلت بقوله غالبا. مرة أخرى معلش، مرة أخرى. وذكروا ضابطا للتعذير هو أنه مشروع في كل معصية، كل معصية لا حد فيها ولا كفر. لو ترك هذا الضابط إلى هنا لكان حقهم أن يعذروا من كلف عبده فوق طاقته ولو لمرة واحدة، لكنهم لم يعذروه لأنه قال غالبا. هنا لا تعذير رغم أنها معصية، رغم أنها لا كفارة فيها، رغم أنها لا حد فيها. كذلك من ارتد ثم عاد لأول مرة، معصية لا كفارة فيها، لا حد فيها، ولا تعذير فيها، يسامح يعني. مسك الحياة، دخول النار، النشوز، إلى كل ما ذكره، كل ذلك معاصي لا حد فيها ولا كفارة ويعذرون. الاستثناءات بقى كلها لا تعذير فيها مع كونها معصية ومع كونها لا كفارة فيها ولا حد. مرة أخرى، وإنما قلنا غالبا لأنه استثنية من منطوق الضابط مسائل، منها أن الأصل لا يعذر لحق الفرع كما لا يحد بقذفه. كما مثلنا الأصل قال لفرعه يا خبيث، معصية ولا مش معصية؟ معصية. فيها حد لا حد فيها، فيها كفارة لا كفارة فيها، فيها تعذير لا تعذير فيها. ارتد ثم أسلم أول مرة، كلف عبده ما لا يطيق أول مرة. ومنها أن الشخص إذا قطع أطراف نفسه لا يعذر، مع أنه يحرم عليه، يبقى لا يعذر، وهذا مستثنى رغم أنه عاض ورغم أنه لا كفارة فيها ولا حد، إلى أنه لا يعذر فهذا مستثنى. ومن مفهومه مسائل، إذا استثني من منطوقه مسائل عدها، استثني من مفهومه أي مفهوم مخالفة مسائل سيعدها، فإنه اقتضى بالمفهوم أنه لا تعذير في غير معصية. استثني من ذلك مسائل، منها أن الصبي والمجنون يعذران إذا فعل ما يعذر عليه البالغ العاقل، مع أن فعلهما ليس معصية. ليه؟ لعدم تكليفهما. كما قلنا قبل قليل إن المجنون والصبي إن كان بهما نوع تمييز يعذران، إذا زنى أحد منهما يعذر، مع أنه لا يسمى ما فعله معصية، أنه غير مكلف. ومنها أن المحتسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل الحاكم، الحاكم يعين شخصا محتسبا في الأسواق أو في الطرق أو في الشوارع، يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعاقب. ومنها أن المحتسب يمنع من يكتسب باللهو من فعل ذلك ويؤدب عليه الآخذ والمعطية، وظاهر كلامهم ولو في اللهو المباح، مع أنه ليس بمعصية. المحتسب وهو من عينه الحاكم ليراقب الشوارع والأسواق فينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، وله سلطة التأديب، له سلطة التأديب، قال لهذا المحتسب أن يعذر على اللهو ولو كان مباحا، مع أنه لا يسمى من أتى لهوا مباحا عاطيا، لا يسمى عاطيا. ومنها نفي المخنث أي المتشبه بالنساء ولو خلقيا وطبعيا، طبيعيا عندي بالياء النسخة القديمة كده طبيعيا، طيب ولو خلقيا وطبيعيا، مع أنه ليس بمعصية حينئذ خلقته كده لا يسمى معصية، ومع ذلك يعذر بالنفي. قال وإنما ينفيه الإمام للمصلحة لئلا يفتن غير لئلا يفتن غيره لئلا يفتن غيره. واقتضى بالمفهوم أيضا أنه متى كان في المعصية حد كالزنا أو كفارة كالتمتع بالطيب في الإحرام انتفى التعذير. مفهوم الضابط أنه لو كان هناك حد أو كفارة فلا تعذير. واقتضى بالمفهوم أيضا أنه متى كان في المعصية حد كالزنا أو كفارة كالتمتع بالطيب في الإحرام انتفى التعذير. إذا أتى الزنا ففيه الحد، إذا تمتع بالطيب في الإحرام ففيه الكفارة، يبقى لا تعذير. قال واستثني من ذلك مسائل، منها إفساد الصائم يوما من رمضان بالجماع فإنه يجب فيه التعذير مع الكفارة والقضاء. مسألة جميلة، إذا أفسد صيامه في رمضان بالجماع ففيه الكفارة والقضاء والتعذير، رغم أن فيه القضاء إلا أنه يعذر. هذا مستثنى من إيه؟ من الضابط، لأنه قال مشروع فيما لا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، هذا فيه كفارة مع ذلك فيه التعذير. ومنها أن المظاهر يجب عليه التعذير مع الكفارة، ومنها اليمين الغموس فيها كفارة وفيها التعذير، سميت بذلك لأنها تغمز صاحبها في النار أو في الإثم فيجب فيها التعذير مع الكفارة. ومنها ما قاله الشيخ عز الدين في القواعد الصغرى، ابن عبد العزيز في القواعد الصغرى، أنه لو زنى رجل، ابن عبد السلام أنا آسف أنا أخطأ، عز الدين ابن عبد السلام، أنه لو زنى رجل بأمه في جوف الكعبة وهو صائم في رمضان معتكف محرم لزمه العتق لإفساده الصوم في يوم رمضان بالجماع، والبدنة لإفساده الإحرام بالجماع، والحد بأمه. هيتقع استنى لما تخلص، طيب مستعجل عليه. والبدنة لإفساده، يعني لزمه البدنة لإفساده الإحرام بالجماع، والحد للزنا، لزمه الحد للزنا، والتعذير أي لزمه التعذير لقطع الرحم لأنه زنى بأمه، وانتهاك والتعذير لقطع الرحم وانتهاك حرمة الكعبة. مفهوم ولا نعيد مرة أخرى؟ في عتق لإفساد الصيام في الجماعة نهار رمضان؟ لا ما تكررش، لا مسألة عظيمة جدا، عليه كذا حاجة، مش عليه تعذير وكفارة بس، عليه تعذير وكفارة وعليه بدنة. مرة أخرى نقرأ. ومنها ما قاله الشيخ عز الدين، يعني ابن عبد السلام في القواعد الصغرى، أنه لو زنى رجل بأمه في جوف الكعبة هو صائم في رمضان معتكف محرم لزمه أكثر من شيء، لزمه العتق يعني عن إفساد الجماع، إفساد الصيام في رمضان بالجماع، لإفساد الصوم في يوم من رمضان بالجماع، والبدنة يعني لزمه البدنة لإفساده الإحرام بالجماع، والحد لزمه الحد للزنا، والتعذير لقطع الرحم وانتهاك حرمة الكعبة، يبقى لازمه أكثر من شيء. واستثنيت أيضا من ذلك مسائل عديدة مهمة لا تحتملها الطلاب، وفيما ذكرته تذكرة لأولي الألباب. لا تحتملها الطلاب وفيما ذكرته تذكرة لأولي الألباب. لا يبلغ الإمام بالتعذير أدنى الحدود، أي أدنى حدود المعذر، وهو حد الشرب أو المعذر، فإنه في الحر 40 جلدة، وفي الرقيق 20، كما أشار إليه الشرح بقوله افتح قوسا فإن عذر إلى آخره أغلق القوس. وقوله لأنه، أي المذكور من 20 في الأول والأربعين في الثاني، أبنى حد كل منهما، أي كل من العبد والحر. سيد من الأحاديث الأخرى، من الآثار الأخرى، من خلال الصحابة. الصحابة عملوا كده، الصحابة فعلوا ذلك. نعم، يحدث لكم من الأمور بما تحدثون أو كما تحدثون. كانت فعلة من شخص ولم تتكرر، لما زاد هذا زادوا عليها. يحدث لكم من الأمور بقدر ما تحدثون، كلام سيدنا علي. يحدث لكم، هو نفسه كمجتهد كحاكم فعل هذا لما شاع في المجتمع أشياء. سيدنا عمر فعل هذا في الطلاق، أتى بأشياء لم يأتي بها النبي وأحكام لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. يحدث لكم من الأمور بقدر ما تحدثون. المجتمع حفاظا على المجتمع يعني. نعم، على الزوجة سلام. تقول ايه هي؟ ايه اللي جت على زوجته؟ ايه هي؟ ايه اللي هي ايه؟ كفارة على زوجته؟ كفارة عليه هو؟ ايوه. حالة دي اللي هي ايه؟ بلاش كلمة دي. طيب اي حاجة، كفارة دينا؟ على زوجته في رمضان. طيب سؤال ايه؟ قصة ايه بس؟ ثم عليه ايه طيب؟ لو زنى في رمضان يبقى عليه ايه؟ جماع في رمضان؟ جماع مع الزوجة في الكفارة، والزنا مفيش كفارة؟ ده بالأولوي يعني. انت تقول لي ان ولا تقل لهما اف، حرام كبيرة، ولو ضرب امه يبقى مش كبيرة؟ ماليش دعوة بأمه دلوقتي، أنا بتكلمش على أمه، بتكلم على الزنا. أنا بسألك نقلتك عشان تقول لي إيه الدليل إن في كفارة لمن زنى في نهار رمضان. إذا جامع زوجته وهي حلاله في كفارة، وإذا زنى يعني فعل الحرام بس في كفارة، يبقى معناها اللي يقول لأمه أوف يبقى ارتكب الكبيرة، ويروح يضربها بقاش كبيرة. ما عليه حد ولا ما عليهش حد، لكنه جامع، أتى بالمنهي عنه. إذا كنا منعناه من الحلال ورتبنا الكفارة على الحلال، مش على الحد. هو اللي بيجامع زوجته عليه حد؟ بيجامع زوجته عليه كفارة ليه؟ عشان جامع، عشان أفسد صيامه في رمضان بالجماع. طب اللي راح زنى في نهار رمضان أفسد صومه بالجماع ولا لأ؟ يبقى هو الضابط انه كان في كان جامع زوجته ولا مش زوجته، ولا انه افسد صيامه بالجماع؟ يبقى كده افسد صيامه بالجماع. لو قتل نفسا في نهار رمضان يبقى افسد صيامه بالجماع. اهو ايه راكب ليه كفاره ليه؟ ما انا بقولك هو كده يبقى افسد صيامه بالجماع. اللي قتل في نهار رمضان، اللي غلس على الشيخ في نهار رمضان، يبقى قتل، يبقى جامع في نهار رمضان، يبقى افسد صيامه بالجماع. من عمال اردك الى الاصل، الاصل انه افسد صيامه بالجماع. يبقى كان زوجته، كانت امته، كان زنا، يبقى فيه الكفارة. اذا قطع اطراف نفسه لا يعذر، في حين انه لو امسك بالحيات ففيه التعذير. الا ترون انك انه في الثانية خطر على النفس محقق اكثر من الاول، فكان بالاولى ان يعذر في قطع اطرافه، فانه ربما يكون خبيرا يعني في التعامل مع هذا النوع من الحيوانات. لا اصل هو في احنا قلنا انه لو تذكرين قلنا في موضوع النار وموضوع الحيات يؤذي نفسه وغيره، بيروح الحاوي بيطلع قدام الناس بيجمع الناس يتلموا الاولاد. شفتيش المنظر ده في السينما؟ حتى بلاش في الحياة، في السينما يجيب الاولاد ويجيب النار وينط ومش عارف ايه، فالنار يدخل في النار فيشتعل فيه النار، وبالحركات البهلوانية يرتقي النار الى غيره من الجمهور المتجمع. وكذلك الحياة يأتي بالحياة ويلعب الالعاب البهلوانية ولا العاب الحاوي، تخرج الحية من يده وتخرج عن السيطرة وتؤذي الناس. فالتعذير مش من نفسه، من إذاء نفسه فقط، التعذير من تأثيرها على الجمهور. والله تعالى أعلم. الحمد لله، غدا إن شاء الله. نعم. نعم. يا عزيزي احنا قلنا بديو طريقه بيها.